على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا تؤزهم أزا على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم عليهم إنما نعد لهم عدا له عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ولدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا إدا شيئا إدا جئتم شيئا إدا جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا إدا شيئا إدا شيئا إدا شيئا إدا جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا والأرض إلا آتي الرحمن عبدا آتي الرحمن عبدا آتي الرحمن عبدا والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا أحصاهم وعدهم عدا أحصيهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا أحصيهم وعدهم عدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا آتيه يوم القيامة فردا آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه طه طه بسم الله الرحمن الرحيم طه طه طه أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه طه طه أو تسمع لهم ركزا طه طه أو تسمع لهم ركزا طه طه طيه. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طاها أو تسمع لهم ركزا طاها طيه أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها طيه بسم الله الرحمن الرحيم طاها طيه أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها طيه قبله من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها أو تسمع له ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طاه أو تسمع لهم ركزا طاه أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاه بسم الله الرحمن الرحيم طاه أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيه.